بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الأخير في التعليق على متن سلم الوصول أو منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد توقفنا عند الكلام عن مرتبة الإحسان في حديث جبريل، والآن ننتقل إلى فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغره. من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد بالطاعة كما وكيفا ونوعا، وينقص بالمعصية، فإذا ارتكب العبد المعاصي نقص إيمانه بقدر ما أخذ من المعاصي. فالإيمان يزيد وينقص، والفاسق من أهل الملة لا يكفر بذنب. لو أن رجل مسلما ارتكب كبيرة من الكبائر، شرب الخمر أو سرق أو زنى أو أكل الربا، فهذا لا يكفر، وإنما يفسق. لا يكفر إلا إذا استحل الحرام المجمع عليه، إذا استحل الحرام المجمع عليه هذا يكفر. إذا قال شرب الخمر عندي حلال، والسرقة عندي حلال، وقتل النفس عندي حلال، فهذا الذي يكفر، لأنه استحل الحرام المجمع عليه. لكن إذا لم يستحل فإنه لا يكفر، إنما يكون فاسخا. لا يحكم بكفره كما فعلت الخوارج. الخوارج كفروا صاحب الكبيرة، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين منزلتين، لا كافر ولا مسلم. واتفقت الخوارج والمعتزلة على أن صاحب الكبيرة يوم القيامة خالد مخلد في النار، هذا كلام باطل، بل صاحب الكبيرة يوم القيامة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عفى عنه بفضله ورحمته، وإن شاء أخذه بذنبه. ومرت معنا حديث الشفاعة، أن الشفعاء يشفعون في أصحاب الكبائر، وحديث الشفاعة ترد على الخوارج وعلى المرجئة، فيها رد على كلتا الطائفتين، على الخوارج الذين قالوا من فعل كبيرة يخلد في النار، حديث الشفاعة تبطل ذلك، فإن أقواما ارتكبوا كبائر خرجوا بالشفاعة من النار. كذلك أحاديث الشفاعة ترد على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، هؤلاء مؤمنون ولكن مسهم العذاب، فأحاديث الشفاعة ترد على كلتا الطائفتين، على المرجئة وعلى الخوارج. وأهل السنة والجماعة يقولون بأن صاحب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه برحمته وعفوه وغفر له، وإن شاء أخذ بذنبه ثم يخرجه بعد ذلك إلى الجنة. هذا قول أهل السنة والجماعة، وبه تجتمع الأدلة، تعترف النصوص، فإن أهل السنة والجماعة أخذوا بكل النصوص، بنصوص الوعد والوعيد. الخوارج غلبوا نصوص الوعيد، والمرجع غلبوا نصوص الوعد والرجاء، لكن أهل السنة أخذوا بكل النصوص في الوعد والوعيد وفي الخوف والرجاء. قال رحمه الله: إيمان يزيد بالطاعات ونقص يكون بالزلات. تقدم هذا. وهل وفي على تفاضلي هل أنت كالأملاك أو كرسلي؟ الناس بالإيمان متفاوتون، فليس إيمان أحادي وعوامي الناس كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان إبراهيم وإسماعيل ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لا يمكن هذا، بل الإيمان في القلوب يتفاضل الناس فيه، وحجم الإيمان في القلوب يتفاضل، من الناس يكون إيمانهم مثقال دينار كما في الشفاعة، منهم يكون وزن الإيمان في قلبه نصف دينار مثقال ذرة، أكبر أقل. فإيمان في القلوب أحجام وأوزان يتفاوت الناس فيه، فأثقل الناس إيمانا أقواهم إيمانا هم الأنبياء والرسل والملائكة، هم أعلى الناس إيمانا. لذلك الناس بالإيمان متفاوتون، ليسوا سواء، ليسوا فيه سواء. والفاسق الملي وذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان. الفاسق الملي، الفاسق الذي هو من أهل الملة، ملي يعني ينتسب إلى ملة الإسلام، الذي يرتكب المعاصي والكبائر لا يكفر، لم ينفع عنه مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، لكنه بقدر الفسق، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص، بقدر المعاصي ينقص إيمانه، إيمانه لا زال في انتقاص بقدر ارتكابه من المعاصي. هذا في الدنيا، حكم في الدنيا أنه فاسق، لا نقول كافر، ولا نقول في منزلة بين منزلتين، ولا نقول بالمقابل مؤمن كامل إيمان، بل نقول مؤمن ناقص إيمان أو فاسق بكبيرته في الدنيا. وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فلا نقول هو خالد في النار كما قالت الخوارج المعتزلة، ولا نقول هو في الجنة كما قال المرجع أنه لا يضره ذنبه، بل أمره إلى الله تعالى. ولا نقول إنه في النار مخلد، بل أمره للباري تحت مشيئة الله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه، بقدر ذنبه إلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان كما تقدم. والعرض تيسير حساب في النبأ، ومن يناقش حساب عذبه. الحساب اليسير سألت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحساب اليسير فقال هو العرض، قال ذاك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. فالذي يحاسب حسابا يسيرا هو الذي تعرض عليه أعماله عرضا دون مناقشة، ثم قال ادخل الجنة وكتابك بيمينك، هذا حساب اليسير. وأما الحساب العسير فهو أن يناقش فيما فعل وما كسب وما جرى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب يهلك أو عذب. قال رحمه الله ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى كما تقدم، لا نكفر العصاة بمجرد الذنوب إلا إذا استحلوها وكانت من حرام المجمع عليه، لم يكن هناك شبهة تأويل أو فتوى من عالم أو رخصة من بعض أهل العلم، إنما هو حرام مجمع عليه، مثل شرب الخمر، ما أحد يقول شرب الخمر حلال، شرب الخمر، الزنا، الربا، الفواحش، المنكرات، هذه مجمع على تحريمها. فمن استحل الحرام المجمع عليه فهذا يكفر، يكفر لأنه كذب القرآن الكريم. وتقبل التوبة قبل غرغرة كما أتى في شرعة المطهرة، قال صلى الله عليه وسلم تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، والغرغر أن تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم وقال تبت وآمنت لا تقبل توبته ولا إيمانه، كما فعل فرعون، فرعون لما أتاه الموت قال آمنت وما نفعه إيمانه. قال تعالى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. فلا تقبل التوبة إذا وصل العبد إلى درجة الغرغرة، بلغت الروح للقوم، هذا بخصوص كل أحد. وأما متى تقبل التوبة عن عموم الناس فإذا طلعت الشمس المغربية، قال أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس المغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ يغفر باب التوبة عن الجميع، عن العصاة المؤمنين وعن الكفار. فلا تنفع توبة المسلم العاصي ولا الكافر إذا أراد أن يتوب من الكفر، يغفر باب التوبة. وهذا في آخر زمن، هذه علامات الساعة الكبرى، من أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فراها الناس وآمنوا يجمعون، وذلك حين لا ينفع عن نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال رحمه الله فصل في معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتبليغه الرسالة وإكمال الله لنا به الدين، وأنه خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب. نبينا محمد من هاشم إلى الذبيح دون شك ينتمي. النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهاشم هو جد رسول الله وجد أبيه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. وهاشم اسمه عمرو العلا هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسلمون عجافه. سند إليه رحلتان كلاهما سفر الشتاء ورحلة الأصياف، وسمي هاشم لأنه كان يهشم اللحم والثريد للحجاج، إلى سمي هاشما. واسمه الوقف بهاشم، واسمه عمرو، واسمه عبد المطلب شيبة الحمد لشيبة كانت في رأسه عندما ولد، اسمه شيبة الحمد عبد المطلب، لكن لقب عبد المطلب لأن عمه المطلب قدم بهم من المدينة وكان رديفه وقد تغير لونه من حر الشمس والسفر، فقالوا هذا عبد المطلب، فقال ويحكم هذا ابن أخي هاشم. وقد تزوج هاشم من سلمى بنت عمرو الخزرجية في المدينة من بني نجار، وأنجب منها عبد المطلب، ثم سافر إلى فلسطين ومات في غزة، فكبر ابنه عبد المطلب، فجاء عمه المطلب ابن عبد مناف أخو هاشم ابن عبد مناف، فأخذ ابن أخيه شيبة الحمد وأردفه معه حتى دخل به مكة، فقالوا هذا عبد المطلب، ظنوه عبد قد اشتراه لتغير لونه بسبب الشمس والسفر، قال ويحكم هذا ابن أخي هاشم، فسمي بعبد المطلب. وهاشم هو عمرو وأبوه عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي، واسمه قصي زيد. إلى الذبيح وهو إسماعيل عليه السلام، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم يمتد إلى إسماعيل عليه السلام. إلى الذبيح دون شك ينتمي، فهو من بني إسماعيل. أرسله الله إلينا مرشدا ورحمة للعالمين وهدى، بعثه الله تعالى إلى الناس كافة، وهذا من خصائصه أن دعوته عامة لجميع الناس، العرب والعجم، البيض والحمر والسود، وكل شعوب الأرض كلهم مكلفون برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حتى الجن داخلون في وجوب الإيمان به. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مولده بمكة المطهرة، هجرته لطيبة منورة، ولد بمكة عام الفيل سنة 71 و500 من ميلاد عام الفيل، وهاجر للمدينة المنورة وقال أنها طيبة وطابة، وكان اسمه يثرب، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى المدينة. بعد 40 بدأ الوحي به، ثم دعا إلى سبيل ربه. لما بلغ 40 سنة أتاه الوحي في غار حراء، أتاه جبريل وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، في الحديث المعروف، لما كان عمره 40 سنة. ثم دعا إلى سبيل ربه 10 سنين، أيها الناس اعبدوا ربا تعالى شأنه ووحده. مكث في مكة 10 سنوات قبل الإسراء والمعراج يدعو إلى توحيد الله تعالى، ودعوته محصورة في إفراد الله بالعبادة، دعوة للتوحيد، يا قوم قولوا لا إله إلا الله. مكث 13 عاما في مكة يقول لقومه قولوا لا إله إلا الله، فأبوا. وكان قبل ذاك في غار حراء يخلو بذكر ربه عن وراء، كان قبل بعثة يخلو في غار حراء يتعبد، وكان عليه الصلاة والسلام يخالف قريشا في بدعها وضلالها، وكان لا يأكل من ذبائحهم على الأصاب، وكان يكره الأصنام ويكره الدجل ويكره المجانين ويكره المشعوذين، يكره كلها ولا لا يحبهم ولا يجالسهم، كان بعيدا عنهم، حتى الشعراء ما كانوا يجالسهم ولا يأخذ منهم، بل كان يعبد ربه في غار حراء، يخلو في غار حراء فيثني على الله تعالى بما تيسر له، دون أن يكون عنده علم بتفاصيل العبادة، إنما كان يثني على الله تعالى ويتعبد بما فتح الله عليه، حتى جاءه الوحي في غار حراء. وبعد 50 من الأعوام مضت بعمر سيد الأنامي في السنة 10 من البعثة، لما كان عمره 50 سنة، أسرى به الله إليه في الظلم وفرض الخمس عليه وحتى كانت حادثة المعراج التي سلى الله فيها نبيه عليه الصلاة والسلام بعد وفاة عمها أبي طالب الذي كان يناصره ووفاة زوجه خديجة التي كانت أيضا سندا له في الدعوة في أيامه الأولى. بعد ذلك عرج به السماوات العلى فرأى الآيات الكبرى وفرض عليه الصلوات الخمس، وكان قبل ذلك 50 لكن خفت إلى 5 صلوات. بعد ذلك بعد المعراج ب3 سنوات أذنه بالهجرة إلى المدينة، وبعد أعوام 3 مضت من بعد معراج النبي وانقضت أذن بالهجرة في نحو يثرب مع كل مسلم له قد صحبه، لذلك جاء الإذن بالهجرة إلى المدينة المنورة. فهاجر عليه الصلاة والسلام ومعه الصديق في رحلة معروفة مشهورة، ثم أسس دولة الإسلام في المدينة المنورة، وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال بعدما تمكن والتف حوله الأنصار والمهاجرون وكثر عدد المسلمين وقوى شوكتهم. أذن الله لهم بالقتال للكفار والمشركين، وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. 8 سنوات من الجهاد ودانت جزيرة العرب بالإسلام، من السنة الثانية للهجرة إلى السنة الثامنة من الهجرة من بدر الكبرى إلى فتح مكة، 8 سنوات ودخلت الجزيرة العربية كلها في دين الله تعالى، ما بقيت قبيلة إلا وجاءت سنة 9 عام الوفود إلا وجاءوا وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام السنة 8 من الهجرة. بعد ذلك مكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 9 يستقبل الوفود اللي بايعوا على الإسلام، وأرسل أبا بكر ليحج 9 من الهجرة، حج بالناس أبو بكر الصديق ليطهر البيت من الأوثان ومن البدع ومن أهل الشرك، ولا يطوف بالبيت عريان ولا يطوف بعد العام مشرك. فأرسل علي يقرأ وينادي بذلك ويتلو سورة براءة، فكان هذا تمهيدا لحجة الوداع التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام في 10. 8 سنوات من الجهاد والغزو ومن الصبر والمصابرة، 8 سنوات فقط ودانت الجزيرة العربية كلها بالإسلام، هذا فضل الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذلوا في ذلك ما بذلوا دماءهم وأرواحهم، وقدموا أغلى ما يكون ليصل إلى الناس هذا الدين، لذلك هم أعظم الناس أجرا وأعظم الناس أثرا في من بعدهم، يعني ثلة قليلة من الناس في خلال 8 سنوات ينشرون الدين في الجزيرة العربية المترامدة أطراف، وبعد ذلك في عهد الخلفاء الراشدين نشر الدين في ما حولها في الشام والعراق ومصر وشمال أفريقيا، ودخلوا إلى آسيا وأطراف أوروبا حتى انتشر الدين في أرجاء المعمورة، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين، وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة، يعني في السنة 10 من الهجرة، وأكمل الله به الإسلام وأنزل الله جل وعلا عليه اليوم أقمت لكم دينكم وقام دين حقي واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى. بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبلغ الدين كاملا قبضه الله تعالى إليه ورفعه الله جل وعلا، قبض الله تعالى روحه إلى الرفيق الأعلى في ربيع الأول 11 من الهجرة، بعد أن قضى في الدعوة 23 عاما يقاتل ويجاهد ويصابر ويكافح حتى انتشر إسلامه في الأرض وغير وجه الأرض كلها بفضل من الله سبحانه وتعالى. وبعد أن قد بلغ الرسالة واستنقذ الخلق من الجهالة وأكمل الله به الإسلام وقام دين حق واستقام، قبضه الله العلي الأعلى سبحانه إلى الرفيق الأعلى، نشهد بالحق والارتياب بأنه مرسل بالكتاب، وأنه قد بلغ ما قد أرسل به وكل ما إليه أنزل، نشهد بأنه قد بلغ البلاغ المبين وأدى الرسالة كما أمره الله جل وعلا وكما أنزلها الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكل من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، كل من ادعى نبوة هو كذاب، لأن النبوة أمرها واضح، لا يدعيها إلا كذاب أو صادق، ولا يخفى هذا إلا على جاهل كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: النبوة لا يدعيها إلا أقرب الكاذبين أو أصدق الصادقين، ولا يخفى هذا إلا على جهل الجاهلين. فالذي يدعي النبوة يعرفه من حوله القريب قبل البعيد، يعرفون صدقه أو كذبه. فمن ادعى النبوة بعد رسول الله الله عليه وسلم فهو كاذب ومفتري على الله تعالى، فهو ختام الرسل باتفاقه وأفضل الخلق على إطلاقه. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال رحمه الله: فصل في من هو أفضل أمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر الصحابة من محاسنهم والكف عن مساويهم وما شير بينهم. المؤلف رحمه الله بعدما ذكر ملخصا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل إلى ذكر أفضل الناس بعد رسول الله، وهم الخلفاء الأربعة وبقية العشر والصحابة والمهاجرين والأنصار. ذكر شيئا من فضائلهم ومآثرهم وما يجب على أهل السنة تجاه الصحابة. قال: وبعد الخليفة الصديق نعم نقيب الأمة الصديق. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم تولى أعباء الرسالة والدين الخليفة الراشد أبو بكر الصديق، واسمه عبد الله بن عثمان التيمي، اسمه عبد الله وكنيته أبو بكر، ولقب بالصديق وبعتيق، وأبوه اسمه عثمان وكنيته أبو قحافة، وهو صحابي، وأبوه صحابي وأمه صحابية وأبناؤه صحابة، وأحفاده أيضا منهم من هو صحابي، وهذا يبتقى إلا لأبو بكر الصديق. فأبوه أبو قحافة صحابي، وهو كذلك، وابن عبد الرحمن أبي بكر صحابي، وابن عبد الرحمن أبي بكر محمد ولد في حجة الوداع أيضا صحابي، وهو اجتمع في بيتي أربع من الصحابة. ذاك رفيق مصطفى في الغار شيخ المهاجر والأنصار، والرفيق في تلك الرحلة المباركة في الهجرة النبوية إلى المدينة، فقد خلد الله تعالى ذكره حيث قال تعالى: لا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فذكر صاحبه وهو الصديق، فنال شرف الصحبة في تلك الهجرة المباركة. شيخ المهاجرين والأنصار، وشيخ المهاجرين والأنصار وأفضلهم وخير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حسان بن ثابت: امدح الصديق إذا تذكرت شجوة من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعله، التالي الثاني المحمود سيرده، هو أول الناس طرا صدق الرسل، والثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبل، خير البرية أزكاها وأفضلها إلا النبي وأوفاها بما حمله. هو الرجل الثاني بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى، تولى جهاد مرتدين، ولم يجامل ولم يركن ولم يسكت عن ردتهم، بل خالف كثير من الصحابة وأصر على رأيه، وكان رأيه هو الصواب الراجحا، أصر على قتال المرتدين، فعقد 11 لواء وجيشا، ورقم فيها رجال جزيرة: عمرو بن عاص وخالد بن وليد وعكرمة بن أبي جهل وشرح بن حسن وأبو قتادة، جماعة من الصحابة، فرقهم في جيوش ليؤدبوا المرتدين الذين ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذب الجزيرة العربية وشذبها وقطع دابر المرتدين في خلال سنتين فقط، فخلافته سنة لم ينظر وينظر بعينه، بل تحرك وحرك الجيوش حتى قضى على هذه الفتنة، ولو تركها لما قامت الإسلام قائمة. ولهذا قاله العلم: إن الله تعالى حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبيحمل حمل يوم المحنة. فصديق لو أنه ترك أولئك العرب في أرجاء الجزيرة العربية ولم يأخذ على أيديهم ليرجعوا الإسلام لماتوا والشرك وما ولدوا إلا فاجرا كفارا، لأصبحت الردة متوارث فيهم بعدهم. لكنه قضى على تلك الردة في مهدها في خلال عام وشيء من عام، ثم بدأ بعد ذلك بدأ الفتوحات في الشام، ثم كمل فتوحات الفاروق عمر، وهو الذي نفسه تولى جهاد من عن هدى، تولى الثانية، هذا فعل مضارع، مضارعه فعل ماضي، تولى الأولى من الولاية، يتولى ولاية، وما الثاني يتولى توليا، وهذا من الجناس تام. فتولى الأولى غير تولى الثانية، تولى الثانية معناها أعرض وناء بجانبه، لكن تولى الأولى وهو بنفسه تولى، يعني تكفل بأعباء الجهاد وقام بالأمر، والثاني تولى يعني أعرض، تولى تولية، والأولى تولى ولاية. ثاني في الفضل بالارتياب الصادع الناطق بالصواب، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القوم ونصر الصارم الملكي على الكفار وموسع الفتوح لأمصاره. الثاني في الفضل بعد الصديق هو الفاروق عمر الخطاب، وعمر الخطاب ابن نفيل بن رزاح من بني عدي بن كعب القرشي، فهو قرشي عدوي، وهو ممن أسلم في السنة السادسة من البعثة، وهو الرجل الثاني في الأمة بعد الصديق، والثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخليفة الثاني، وتولى خلافة بعهد من الصديق لما أتت أو حضرت الصديقة الوفاة، عهد من عمر إلى عمر، فاستخلف عمر من بعده، جعل عمر خليفة من بعده، فأتته الخلافة بالعهد من الصديق، وأما الصديق فأجاد الخلافة بالشورى، شاور الصحابة في صغير بن ساعدة، ثم عينوه إماما في صغير بن ساعدة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عين الصحابة الصديقة خليفة لهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني عمر الخطاب الصادع الناطق بالصواب، كان قويا في الإسلام حتى قال ابن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، كان عمر قويا في الحق، قويا في الدين، قويا في الدعوة، شهما شجاعا يصدع بالحق ولا يخاف لومة لائم، فكان إسلامه فتحا ونصرا، كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا وإمارته رحمة، أعني به الشهم أبا حفص عمر من ظاهر الدين القويم ونصر الصارم الموكي على الكفار وموسع الفتوح بالأمصار، كان قويا في الحق، قويا في الدعوة، قويا على أهل الكفر وعلى أهل الضلال، حتى إنه يوم بدر وافق الوحي، أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب أعناق الكفار، قال مكني من فلان من بني عدي، ومكن علي من عقيل، وفلان من فلان من أقاربه، نضرب أعناقه، فأشار الصديق بأن يأخذ الفداء، ومال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأي الصديق، فجاء القرآن مؤيدا لقول عمر الخطاب ما كان للنبي أن يكون أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فجاء القرآن موافقا لرأي عمر الخطاب، وهو الذي فتح الفتوحات الإسلامية ووسعت الدولة في عهده، فبلغت بلاد فارس العراق وما وراء العراق وبلاد الشام ومصر، كل هذه الدول في حسنات عمر الخطاب، كل أولئك المسلمين، كل أولئك الناس هؤلاء الملايين من المسلمين في تلك البقاع كلهم في صحائف عمر الخطاب ومن معه ممن فتح تلك الفتوحات، كل هؤلاء في صحائفه، لأنه بعث الجيوش إلى بلاد الشام وإلى العراق وإلى مصر وإلى غيرها من أرجاء المعمورة. فكان قد وسع رقعة الإسلام ونشر الدين في الأرض، وهذه من حسناته ومناقبه. ولذلك لا يمكن يأتي أحد من الناس يكون أجره كأجر الصحابة، أي هذا أن يأتي إنسان يكون عمله كعمل الصحابة، لأنه هو من حسنات الصحابة. لأن الذي يعمل هو أيضا، لو رجعت إلى إسناد الإسلام وإلى تسلسل الدعوة تجد أنه حسن حسنات الصحابة. فمهما عمل إنسان لم يبلغ درجة الصحابة، لأنه في سجلات الصحابة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد الصحابي ولا نصيفا. مهما يفعل الإنسان لن يدرك أو لن يبلغ مقام الصحابة. ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياة بغير ميل. الثالث هو عثمان بن عفان، عثمان بن عفان وهو من بني أمية، وهو ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أروى وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب، فجدته هي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاله ابن خال أمه، ابن خال أمه من جهة أمها. أما أبوه فهو من بني أمية، عثمان بن عفان نسبه يمتد إلى أمية بن عبد الشمس، علي بن أبي العاص بن أمية ابن عبد الشمس، هو من بني أمية من بني عبد مناف، هو الخليفة الثالث، ويسمى ولقب ذي النورين لأنه تزوج بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالحلم والحياة. وقد جاء في الصحيح أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الملائكة؟ فالملائكة تستحي من عمر من عثمان العفان، حتى قيل في حياته أنه كان لا يغتسل إلا وعليه إزاره، إذا دخل ليغتسل اغتسل وعليه إزاره. وقال: ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عظيم الحياة عثمان بن عفان ذو الحلم والحياة بغير ميلي، أي بغير كذب. بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك القرآن، من فضائله أنه كان عالما وحافظا لكتاب الله وجامع للقرآن. والذي بين أيدينا الآن هو جمع عثمان العفان، جمعه عثمان العفان في عهده. أول جمع كان في عهد الصديق، كتب في مصحف، هذا أول جمع. ثم في عهد عمر كذلك جمعت الصحف فوضعت عند حفصة بنت عمر، ثم جاء عثمان فوحد المصاحف كلها على مصحف واحد لاختلاف القراءات، خشية أن يختلف الناس القرآن، فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد، ثم بعث بهذا المصحف في أرجاء الدولة الإسلامية، وأمر بما سواه من المصاحف أن يحرق وأن يبقى قراءته على هذا المصحف، مصحف العثماني الذي جمعه عثمان بن عفان. وهذا أيضا من حسناته ومناقبه التي لا يعلم أجرها إلا الله سبحانه وتعالى، جمع القرآن الكريم. بحر العلوم جامع القرآن منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة رضوان. من مناقبه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع نيابة عنه بيعة الرضوان الحديبية، وكان قد بعثه إلى قريش ليفاوض قريش، وكان له عشيرة ورهط يمنعونه في مكة، فبعثه ليفاوض المشركين. وهنالك قيل له: طوف بالبيت، فأبى أن يطوفه حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله لا أطوفه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج مكة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف وأطوف معه. فوشيع أنه قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للبيعة، فبايعوا بيعة الرضوان، بايعوا على الموت وعلى الصبر وعلى القتال. فلما بايع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه لعثمان، بايع بيده الأخرى بيده اليمنى وقال: هذه عن عثمان، فبايع نيابة عنه. ولهذا قال ابن عمر: فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خير من يد عثمان لعثمان، يد رسول الله لعثمان خير من يد عثمان لعثمان، بايع نيابة عنه، لأن لو كان حاضرا لبايع، لو كان حاضرا لما تردد في البيعة. بايع عنه سيد الأكوان بكفي في بيعة الرضواني. والرابع ابن عمي خير الرسل عن الإمام الحق بالقدر علي، مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسق. الرابع في الفضل والمنزلة والخلافة هو علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوه أبو طالب هو شقيق عبد الله ابن عبد المطلب، وأمهم من بني مخزوم، وعلي أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بنت عمي أبي طالب، وهو هاشمي وابن هاشمية علم أبي طالب، وهو أول من آمن من الصبيان، وتاريخه في الوقاية معروف ومشهود. قاتل في بدر وهو ابن 20 سنة، عمره نحو من 20 سنة في وقعة بدر، وبارز يوم بدر وقاتل في المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها، إلا في تبوك خلفه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون في المدينة، ليكون حارسا للمدينة، فقال علي أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مطيبا لخاطره أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ قال هذا ليطيب خاطره. وليس في هذا دليل على أنه الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان كذلك لكان كل من استخلف في المدينة وصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل غزوة يخلف رجلا على المدينة، في كل غزوة كان يخلف واحدا من الصحابة، فلو كان استخلاف الصحابي في المدينة يعد دليل على أنه الخليفة الوصي لكان هذا في حق علي وغيره من الصحابة، لكن هذا من باب الحراسة لأهل المدينة فقط، ليس إلا أن يكون مسؤول عن النساء والصبيان بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال مبيد كل خارجي مارقي، والذي قاتل خواج في النهروان الذي خرجوا وقالوا لا حكم إلا لله، خوارج أول ما خرجوا بقضية الحاكمية قالوا لا حكم إلا لله، فقال علي قولته مشهورة كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، فلما حكم علي أبا موسى وعمر بن العاص في قضية الحكمين المشهورة الخوارج خرجت وقالوا لا حكم إلا لله، قالوا حكمت الرجال، فقال كلمة حق أريد بها باطل، فخرجوا عليه الخوارج فقاتلهم علي بن أبي طالب حتى كسر شوكتهم يوم النهروان، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد الجيش الذي قال لو حدثتكم عما وعد النبي صلى الله عليه وسلم لأكلتم عن العمل، أخبر عن فضائل الجيش الذي يقتل الخوارج الذين يخرجون في ذلك العهد، فكان علي رضي الله عنه هو الذي كسر شوكة الخوارج أول ما خرجوا في الكوفة وفي حوراء وفي العراق، فقاتلهم وكسر شوكتهم، وكذلك قتل وأعدم الروافض السبعية الذين ادعوا فيه الألوهية، بعد أن سبع قالوا أنت إلهنا وأنت ربنا، فحرقهم بالنار، حفر لهم حفرة وألقاهم فيها وأوقد عليهم النار، حتى قال ابن عباس لو كنت أنا لقتلتهم ولم أحرقهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، ولقول من بدل الدين فاقتلوه. علي بن أبي طالب اجتهد وأحرق السبعية الذين زعموا أنه ربهم وإلههم. مبيد كل خارجي مارقي وكل خب رافضي فاسقي، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران، كان بمنزلة هارون من موسى أي في الاستخلاف على قومه لكن ليس في الخلافة، ولأن هارون مات قبل موسى، حتى هارون مات قبل موسى عليه السلام، لم يكن هارون خليفة لموسى، بل إن هارون توفي قبل موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا حجة للرافضة في هذا الحديث أنه هو الخليفة، لأن هارون لم يكن خليفة لموسى بل كان مسؤولا عن بني إسرائيل حتى يرجع إليهم موسى عليه السلام. من كان الرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، لا في نبوتي فقد قدمت ما يكفي لمن من سوء ظن سلمة، هذه المكانة ليس في النبوة إنما في الإشراف على قومه من بعده، ليس فيه النبوة ولا فيه الخلاف كذلك. ثم قال رحمه الله: فستة المكملون عشرة وسائر الصحب الكرام برة، يعني بعد أربعة ستة، هم سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهري والزبير ومدح، ستة الغشين الجنة، وهم سعيد بن عمرو، سعيد بن زيد بن عامر النفيل العدوي، وطلحة بن عبيد الله الديمي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، وسعد بن أبي وقاص الزهري، والزبير بن عوام الأسدي، وأبو عبيدة عامر الجراح الفهري، وهي ستة الذين كملوا عشرة، ولهم العشرة المبشرون بالجنة، وكلهم جاءوا في حديث واحد، النبي في الجنة وبكر في الجنة وعمر في الجنة إلى آخر العشرة، جاءوا في حديث واحد. وسائر الصحب الكرام البررة، يعني بعد هؤلاء الستة بقية الصحابة من المهاجرين أنصار، والمهاجرون أفضل من أنصار، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، جمعوا بين الهجرة والنصرة، وأما الأنصار فقاموا بالنصرة، لذلك المهاجرون أفضل من الأنصار، وكلهم فضلاء وكلهم أبرار. وأهل بيت مصطفى الأظهار، وأهل بيت مصطفى الأظهار وتابعوه الساد الأخيار، عندكم أظهار لكن عدلوا في طبع هنا بضم الراء بالرفع، وأهل بيت المصطفى الأظهار وتابعوه الساد الأخيار، كذلك كل هؤلاء نثني عليهم ونتولاهم، آل بيت، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته من بني عبد المطلب، من بني العباس وبني علي وبني جعفر وبني عقيل وبني عبد المطلب، عموما من آمن منهم هؤلاء كلهم آل بيت، وكذلك أمهات المؤمنين، وتابعوه الساد الأخيار، كذلك أتباع الصحابة التابعون، كذلك هم ممن نتولاهم ونثني عليهم، لأن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه العزيز، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، كل هؤلاء أثنى عليهم القرآن الكريم، أثنى على الصحابة وعلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان، لذلك نتولاهم لثناء الله عليه في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل خصال. في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الآية، وسورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وكلا، ولهذا قال بعض أهل العلم الصحابة كلهم في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، كلا من الذين أسلموا قبل الحديبية وبعد الحديبية كل هؤلاء في الجنة، وكلا وعد الله الحسنى، حتى قال ابن حزم الصحابة كلهم في الجنة، الصحابة كلهم في الجنة على سبيل العموم، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال، كذلك في سورة محمد الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد والحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، في صدر سورة محمد وهي سورة القتال يا ثناء على الصحابة وغيرها بأكمل الخصال، غير هذه السورة في التوبة وغيرها جاء ثناء على الصحابة، كذلك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة بالتفصيل، يعني الثناء على الصحابة ليس في القرآن فحسب، بل في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى ذلك مثله في التوراة ومثله في الإنجيل كزرع الآية، فالله تعالى أثنى على الصحابة قبل أن يخلقوا، قبل أن يخلقوا أثنى الله عليهم لعلمه السابق فيه، فالثناء على الصحابة سبق وجودهم في الكتب السابقة في التوراة والإنجيل، جاء الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يجب على المسلم أن يتولى ويترضى عن الصحابة، لأن الله تعالى أثنى عليهم، ولا يمكن أن يثني الله جل وعلا على من لا يستحق الثناء، فالطعن في الصحابة طعن في حكمة الله تعالى واعتراض على ثناء الله عليهم، فالذي يطعن في الصحابة يعترض على الله جل وعلا كأنه يقول يا رب تثني على أقوام فيهم كذا وكذا من العيوب، ولا شك أن هذا من أفسق الفسوق وأفجر الفجور أن يعترض المرء على حكم الله سبحانه وتعالى وثنائه على الصحابة. صفاتهم معلومة تفصيلي، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، يعني ذكر الصحابة في السنة كذلك قد سار سير الشمس في الأقطار، قد ملأ الدنيا. فالحديث في فضائل الصحابة كثيرة وكثيرة جدا، في فضائل أهل بدر، فضائل أهل الشجرة البيعة، فضائل كذلك المهاجرين والأنصار، فضائل أهل الفتح، وفضائل الصحابة أحد الصحابة، فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، والصحابة كل صحابة يعني أكثر الصحابة تجد فيهم نصوص في السنة في الثناء عليهم وبين مناقبهم، بل كتب مؤلفة في فضائل الصحابة. فالسنة مليئة بالأحاديث في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدره، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفر وهاب. وقع بين الصحابة اختلاف، ووقع بينهم اقتتال ناشئ عن اجتهاد. ما واجبنا تجاه الذي وقع من الصحابة؟ الواجب علينا أن نسكت عن ذلك وأن نتربى عليهم جميعا تأدبا مع القرآن الكريم، لأن الله جل وعلا وهو قد علم أنه سيقع منهم اختلاف واقتتال ومع ذلك أثنى عليه. يعني مع علم الله السابق بما يقع من الصحابة من خيار الصحابة، كما وقع في موقعة الجبل بين الصحابة وهم من العشر المبشرين بالجنة، بين طلحة والزبير وعائشة من طرف وعلي بن أبي طالب من طرف آخر، وهم كلهم من خيار الصحابة، هم صفة الصحابة. فالله جل وعلا يعلم ما سيقع من أصحابه، ومع ذلك أثنى عليهم قبل أن يخلقوا في التوراة والإنجيل قبل آلاف السنين أثنى عليهم. لذلك علينا أن نسكت عما جرى بينهم وأن نترضى عليهم وأن نمسك ألسنتنا في الطعن فيه، وهذا واجب بدليل القرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ماذا؟ يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه فيه سلامة اللسان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذه فيه سلامة القلب. في قوله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذا فيه سلامة اللسان. وفي قولهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فيه سلامة القلب من الغل. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فقول لا تسبوا أصحابي يعني لا تنتقصوا أصحابي، السب يدخل في السب النقد والذم والجرح، هذا من السب، فلا يجوز التنقص الصحابة، لا يجوز ولا يجوز بنص السنة. ما وقع منهم هم مجتهدون، ما بين مجتهد مصيب أجرين ومجتهد ومصيب أجرا واحدا وخطاه مغفور. فالإنسان لا يهلك نفسه بالكلام عن الصحابة، يهلك نفسه ولا يسكت شيئا، بل يضر بنفسه ويريدها موارد الهلاك، لأن هؤلاء قد جاوزوا القنطرة وقد أثنى الله عليهم قبل آلاف السنين. فلا يجوز الخوض فيما شجر وقع بين الصحابة، وكل عبارة من شأنها أن تهم ترقص الصحابة لا يجوز إطلاقها، من شأنها إيقاع النقص أو إيقاع الذم والقدح للصحابة لا يجوز إطلاقها، بل واجب الإنسان أن يتحرز في ألفاظه وعبارته تجاه الصحابة. فكلهم مجتهد وثاب وخطه يغفره الوهاب. قال رحمه الله خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة، خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع إلى الاختلاف عليهما فما خالفه رد. وهذه خاتمة سهلة وبسيطة، ولا صدها. طيب، شرط قبول السعي، مكتوب قبول لكن هي قبول فتح القاف، عدل في الطبع، عندك هذه فيها أخطاء كثيرة في الطبع، هنا جاءت لكم تعبان طبعي، أخطاء بشكل كثير. شرط قبول فتح القاف ليس بضمها، تقبلها ربها بقبول حسن. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير ميني. شرط قبول السعي العمل أن يجتمع فيه الإخلاص وإصابة السنة. فإذا كان عمل خالصا وليس صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ليس خالصا لا يقبل. لا بد من اجتماع الأمرين معا، الإخلاص وموافقة السنة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، أي مردود على صحيح. ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لا بد من إخلاص النية لله ومتابعة السنة، إصابة الحق وإصابة الشرع. وإذا تخلف أحد هذين الشرطين بطل العمل وفسد، لا ينفع صاحبه. وكل ما خالف الوحيين فإنه رد بغير ميله، العمل بغير متابعة مردود. وكل ما فيه الخلاف ونصبه فرده إليهما قد وجب، أي خلاف وقع وتنازع وجب رد الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا وقع التنازع فيجب رد إلى الكتاب وإلى السنة. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام وحس العقل، الدين أتى بالنقل، نقل عن النصوص آية وحديث، الإنسان يحتكم إلى الكتاب والسنة وليس العقول، لأن لو جعل العقل هو المرجع لاضطربت الأمة، لأن كل إنسان له عقله. إذا قيل المرجع هو العقل، طيب لو سلمنا جدل بأن العقل مرجع، عقل من؟ عقلي أم عقلك؟ أم عقل فلان فلاني؟ ما هو العقل المركزي الذي يجب الرجوع إليه؟ وماذا لو اختلفت العقول؟ فكل صاحب عقل قال قولا. إذا كان كذلك لوجدت في المسألة الواحدة آلاف الأقوال بل ملايين الأقوال، لأن كلا يقول بعقله. إذن لا يرجع إلى العقول، إنما يرجع إلى النقول. ومن أحال إلى العقل فقد أحال إلى ما لا قيمة له أو إلى ما لا حجة فيه. العقل ليس مرجعا، إنما العقل يأتي تابعا للنقل، يأتي تابعا للنقل. فالدين إنما أتى بالنقل ليس بالأوهام أي الظنون وحدس العقل، أي التخمينات والتنظيرات العقلية. ثم إلى هنا قد انتهيت وتم ما بجمعه عنيت. يقول الحاكم رحمه الله: إلى هنا انتهيت وتم ما بجمعه عنيت، سميته بسلم الوصول إلى سمى مباحث الوصول. مباحث الوصول أي أصول الدين والعقيدة. والحمد لله على انتهائي كما حمدت الله في ابتدائي، أسأله مغفرة الذنوب جميعها والسترة للعيوب، أو السترة، نعم والستر للعيوب. ثم الصلاة والسلام أبدا تغشى الرسول المصطفى محمدا، ثم جميع صحبه والآل الساد الأئمة الأبدال. الأبدال هو الأئمة الذي يبدل الله الأمة بعضهم بعضا، وليس الأبدال على الصلاح المتصوفة الذين يتصرفون في الكون ولي بعد ولي، هذه خرافة، هذه من خزعبلات الصوفية. الأبدال هنا بمعنى الأئمة، أئمة الدين الذين يبدل الله الأمة بعضهم بعضا. فإذا هلك إمام وعالم أبدل الله الأمة إماما وعالما غيره، هذا معنى أبداله. ثم جميع صحبه والآله السادة الأئمة الأبدال، تدوم سرمدا بلا نفادي ما جرت الأقلام بالمداد. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير استثناء، يعني يوصي المؤلف رحمة الله عليه القراء بالدعاء له بالرحمة والمغفرة رحمة الله عليه. ثم الدعاء وصية القراء جميعهم من غير استثناء، أبياتها يسر بعد الجمل تأريف الغفران فافهم وادع لي. بهذا نكون قد مررنا مرورا سريعا نوعا ما على هذه المنظومة المباركة، منظومة سلم الوصول، وهو متن مبارك ونافع جامع لكثير من مباحث الوصول، وصول الدين. صلى الله جل وعلا أن يرحم مؤلفه وأن يجزيه خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا ودرسنا. قال المؤلف في آخر أبيات: أبياتها يسر بعد الجمل تعريف الغفران فهم ادعو لي. وهذه الطريقة عند أهل العلم هي حساب الجمل، حساب الجمل، وهي طريقة عند أهل العلم يختصرون بها التواريخ لكل رقم لكل حرف رقم معين، وهي في حروف أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفس، قرشت، ثخب، طبخ. طيب أكتب أبجد وفرق الحروف، أنا أسميكم الحروف ثم الأرقام وأنتم احسبوا بعد ذلك هذه التواريخ. أبجد، هوز، حطي، حاطاية، كلم، كاف، لام، ميم، نون، سعفص، سين، عين، فاء، صاد، قرشت، قاف، راء، شين، تاء، ثخب أي ثاء، خاء، ذال، ثاء، خاء، ذال، ضبغ، ضاد، ضاء، غين. وأبدأ رقم من واحد، إذا وصلت عشرة ضاعف العشرة، يعني واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، عشرين، ثلاثين، أربعين، خمسين، ستين، سبعين، ثمانين، تسعين، مية، مئتين، ثلاثمية، أربعمية، خمسمية، ستمية، سبعمية، ثمانمية، تسعمية، ألف. تبدأ من واحد في الألف أبجد وتنتهي في الغين بألف، يعني الألف الهمزة أو الألف بواحد والغين بألف، بعدين بيانات وصل الباء اثنين، الجيم ثلاثة، الدال أربعة، والهاء خمسة، الواو ستة، الزاي سبعة، الكاف ثمانية، اللام تسعة، الميم عشرة، النون عشرين. المهم بس أبدأ أكتب الهمزة واحد والغين آخر حاجة ألف، بعدك وصل بيناتهم، وصل بيناتهم، لما تصل لعشرة ضاعف العشرة، من عشرة عشرين، عشرين تلاتة أربعين خمسين لحد مية، لما تصل لمية ضاعف المية، مية مئتين تلاتمية، بتلقى يسر مئتين لأنه الياء ما أعرف الياء كم، المهم يسر تجمع معك زي مئتين وسبعين، والغفران لو جمعت الغفران بتجي معك ألف تلاتمية اثنين وستين، لأنه الألف واحد والألف الثانية واحد بقى اثنين والغين ألف. المهم تجمع الحروف تجمع معك ألف تلاتمية اثنين وستين، يعني كتب هذه المنظومة سنة ألف ثلاثمية اثنين وستين هجرية. إذن أهم شيء أكتب الحروف أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخب، ضبغ. بعد أبدأ من واحد، أبدأ من واحد في الألف والغين ألف، وبينهم لحد عشرة وضعفات العشرة لحد المية وضعفات المية لحد ألف لحساب الجمل. تلقى حساب الأبيات يسرى 270، 270 ما عدا المقدمة والخاتمة، وتاريخ الغفران أي سنة 1362، يعني بدأت لك في المنظومة كتب سنة 1362 ولك تاريخ الغفران، غفران يعني ألف واحد واللام كذا والغين ألف والفاء، لما تجمع الحروف دي أي حرف تجمع رقمه تحسبه تجمع كلها مع بعض تديك الرقم النهائي 1362، هذا يسمى حساب الجمل. إن شاء الله الأسبوع القادم ننتقل إلى كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى علامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وكما أوصينا في الأمس، من يريد أن يستفيد عليه أن يراجع أولا بأول، يحفظ المتن ويقرأ الشرح ويستعيد للامتحان النهائي ليستفيد إن شاء الله كما وعدنا بالأمس، يسرد جوائز قيمة على رأسها العمرة للفائز الأول ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كاملة للأوائل، للثلاثة الأوائل. يقول: ما أفضل الشروح لمنظومة السنة الموصول؟ أفضل الشروح ولعله الشرح الوحيد فيما أرى، وهو شرح الشيخ الحكمي نفسه معالي القبول، لكنه موسع، شرح موسع جدا فيه حشد الأدلة، وهو مرجع من المراجع معالي القبول. وإن شاء الله لنا محاولة في شرح مختصر لتفريغ هذه الدورات وإضافة إليها وزيادات، إن شاء الله يصدر قريبا إن شاء الله، والآن بس تحت الإعداد. فشرح المعارك هو العمدة فيه، هو الكتاب الأصل، لأن المؤلف نفسه شرح شرحا مطولا، وهو كتاب أدلة، يعني كتاب المعارك يعتبر كتب الأدلة، إذا أردت أي دليل في مسألة عقيدة ارجع لكتاب المعارك. يجده أورد النصوص في العلو وفي الاستواء في الأدلة على أحاديث الرؤيا، أحاديث الشفاعة، أحاديث المعراج. هو قد حشد النصوص واجتهد اجتهادا بليغا في كتابة هذا الشرح رحمة الله عليه، معالي القبول. إذن يعني فيما أعلم الشروح التي أعلمها يمكن أبر شرح شرح الشيخ الحكمي، وراك شروح ربما خفيت علينا على كل، يعني يمكن بأبرز الشروح شرح الشيخ نفسه هو الشيخ الحكمي. طيب ننتهي بهذا القدر، نريد أن نطيل على الأخوة وراهم مواصلات وكذا، ننتهي بهذا القدر والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وأخذ دعاء الحمد لله رب العالمين.